بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ في الموطأ في كتاب الجامع، وكنا وصلنا أخذنا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صفة عيسى بن مريم عليه السلام المسيح الحق، وكذلك صفة المسيح الباطل الدجال، وكذلك سنن الفطرة وخصال الفطرة، وذكر منها في حديث أبي هريرة 5، وفي الحديث الآخر 10. واقرأوا في تفسير قول الله عز وجل وإبراهيم الذي وفى، ذكروا في تفسيرها أشياء وفاها إبراهيم كثر، منها 10 وفاها إبراهيم، 5 في الرأس و5 في الجسد، 5 في الرأس و5 في الجسد، كلها من الفطرة، من فطرة إبراهيم عليه السلام وملته، يعني الفطرة التي كان عليها إبراهيم والتي تميل إليها الفطرة المستقيمة. ومنها فرق الرأس، الفرق هذا، ومنها غسل البراجم، ومنها الاستنجاء، ومنها الاختتان، ومنها هي 5 في الرأس و5 في الجسد، ومنها الخضاب، خضاب الشيب. والله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. الآن سيأتي إلى أدب الأكل والشرب في كتاب الجامع. نعم. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب النهي عن الأكل بالشمال. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله السلمي. السلمي، صلى الله عليك، هو ليس من بني سليم، من بني سلمة، من الأنصار، فيه الأسلمي من أسلم، وفيه السلمي من سليم، وفيه السلمي من بني سلمة من الأنصار. نعم، صلى الله عليك. قال السلمي: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. نعم، هذه كلها آداب، وهذا من تمام الدين، نحمد الله على ذلك، أن الشرع يأتينا بالكمال وبالجمال يكملنا من كل وجه. وقد حسدنا اليهود والنصارى على هذا، أن قد علمنا كل ما يكملنا ويزيد في المروءة ويزيد في الدين ويزيد في الحياة، علمنا كل شيء. حتى قال اليهودي لسلمان: لا أرى نبيكم إلا علمكم كل شيء، حتى الخراءة، يعني حتى كيف آداب قضاء الحاجة. فقال سلمان: نعم، أراد أن يزيد في العزة في الإسلام، ويزيد أيضا في إغاظة المشرك. قال: نعم، علمنا كذا وكذا. فهذه كلها أولا آداب، والإنسان يفرح بها، وكل ما والآداب هذه أيضا من ناحية ثانية هي حصن للنوافل، والنوافل حصن للفرائض، فمن تساهل في الآداب أوشك أن تذهب عليه النوافل، ومن تساهل في النوافل أوشك أن تذهب عليه الفرائض. ومن أراد أن يحفظ الفرائض يحافظ على النوافل، ومن أراد أن يحافظ على الرواتب النوافل والفرائض يحافظ على الآداب، بحيث أنه إذا حصل عنده فترة قد يتكاسل عن بعض الآداب وتبقى له النوافل. وهذا تكلمنا عنه، هذا من حكمة الشارع. الأمر الثالث أن الأصل في الأمر والنهي إذا كان في باب الآداب أن يكون الأمر للاستحباب والنهي للكراهة، هذا الأصل حتى تأتي قرينة، لأن الأصل في الأمر أن يكون الوجوب. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله عز وجل قبل ذلك افعل، الأصل أنه واجب، وإذا قال لا تفعل الأصل أنه حرام، إلا في باب الآداب. فإذا جاء نص في الآداب وقال افعل، الأصل أنه مستحب حتى يأتي قرينة، مثل يأتي تعليل أو شيء يدل على أنه واجب، مثل الحديث اللي في مسلم لكنه معلول وضعيف، وهو ذكر مسلم هكذا الحاقل أنه من شرب قائما فليستقي، وسيأتينا أن هذا الحديث لا يصح، هذا لو صح إذا كان فيه استقاء إذن هذه قرينة تدل على أن الشرب قائما واجب، لكن غير صحيح. وسيأتينا الآن سبعة من الصحابة يشربون قيام، فدل على أن الحديث هذا ليس بصحيح، وأن الشرب قائما إنما هو من باب الآداب يبقى. فأحيانا تأتي قرينة، لو ثبت القرينة ترفعه. فإذا الأصل في الأوامر مطلقا الوجوب، حتى تأتي قرينة تنزلها إلى الاستحباب، إلا في باب الآداب فالأصل فيها الاستحباب حتى تأتي قرينة ترفعها إلى الوجوب. وكذلك في النواهي، الأصل أن يكون النهي للتحريم، من يوم تسمع نهي تقول أول شيء هذا للتحريم، فإن كان في قرينة أنزلته للكراهة إلا في باب الآداب، فإن الأصل في النهي أن يكون للكراهة حتى تأتي قرينة ترفعه إلى التحريم. والسبب عرفي لغوي، أن الأمر في الآداب لا يقتضي العقوبة، الأمر والنهي في الآداب عرفا ولغة لا يقتضي العقوبة، وهذا معروف بين الأب وابنه والسيد وعبده والزوج وزوجته وأي واحد له، والمعلم وتلميذه والسلطان ورعيته، حتى أوامر السلطان ورعيته لها درجات. فبعض الأوامر من السيد لعبده أو الأب لابنه أو بنته والزوج لزوجته والمعلم لتلميذه والسلطان لرعيته، بعض الأوامر عند المخالفة تقتضي العقوبة، وبعض الأوامر عند المخالفة لا تقتضي العقوبة، لكنها من باب الكمال والتجميل وغيره، وهذا معروف. وأنت حتى مع ابنك تستخدم هذا الشيء، أحيانا تأمر ابنك بأمر من باب أنك تجمله وتزيد في مروءته، تقول له مثلا البس شماغ البس كده، بس لو ما لبس ما يرتقي هذا الأمر إلى أنك تعاقبه. لكن أحيانا تقول لابنك مثلا لا تشرب الدخان، ولو رأيته يشرب ممكن تعاقبه لأنه يضره، فأنت تقيسها، يعني هذه ترى مبنية على أشياء لغوية، أنت تقيسها تشوفها دائما تقيسها على أمرك مع ابنك، أمرك مع زوجتك، أمرك السيد مع عبده، أمر المعلم مع تلميذه، وكذلك أوامر السلطان مع رعيته. في أشياء أراد السلطان فقط يعني، وفي أشياء لا، لو تخالف تستحق العقوب، وهذا معروف لله المثل أعلى. كذلك أوامر الله عز وجل، وهذه كما تقدم معنا نبه عليها ابن إسحاق بن راهوية في مسائل الكوسج، وقال إن هذا عند السلف، أنهم إذا جاءهم الأوامر والنواهي في باب الآداب جعلوها الاستحباب والكراهة، وهذا معروف من لغة العرب ومن نعم. ولذلك مثل الظاهرية ما يعرفون هذا الشيء. الأمر الرابع في هذه المسألة إن سبحان الله مع الكمال اللي فيها والجمال فيها إخبار بغيب ما يأتي إلا عن طريق النبوة، وهذا نعمة كبيرة. يعني إيش درى أن الشيطان يأكل بشماله؟ كيف ندري عن غير طريق الغيب؟ كيف ندري أن الشيطان يأكل أصلا؟ وكيف طريقة أكله؟ هل هو تشمم واسترواح؟ كما قال بعض السلف يقول أن الشياطين ليست لها جوف، هي مخلوقة من نار، أكلها تشمم واسترواح يكون من جهة الشمال. وبعضهم يقول لا، أنها أنواع كما قال وهب منبه، بعضها كالسعالي وكذا لها أجواف وربما أنها تأكل. فالمراد أن هذه أشياء غيبية، الوحي قال لك الشيطان يمشي في نعل واحدة، الشيطان يأكل بشماله، الشيطان كذا، فكل أدب مربوط بأشياء، أحيانا أشياء معروفة وأحيانا أشياء غيبية ما نعرفها إلا عن طريق الوحي، وهذه نعمة كبيرة. هذه من رحمة الله لنا بنبيه إن علمنا أشياء ما يمكن أن نعرفها إلا عن طريق النبوات. ولذلك قال بعض العلماء ما في علم يقيني إلا عن طريقين، النبوات اللي تأتي بالوحي أو التجارب اليقينية اللي يأتي عن طريق الحس، أشياء محسوسة هذه يقين والباقي دون اليقين. وحتى الأدب اللي ما تعرف سببه خلاص تلتزم، وبعضها واضح السبب فيه إنه من باب تكميلك وتجميلك. فنهى أن يأكل الرجل بشماله، أولا أن الشيطان يأكل بشماله، والشيء الثاني أن الشمال تزاول الأشياء اللي فيها تنظيف وفيها تطهير لا تصلح لي، وهذا حتى فيها تقذر وفيها. فجعل الله اليمين لمناولة الأشياء الطيبة والشريفة والرفيعة، والشمال لغير ذلك، وإن كان كلها طاهرة وكلها إلا المضطر. ولهذا ما يضر هذا، ما يضر الشمال، الإنسان يدعو بيده ويذكر الله بيده ما يضر هذا الشيء، لكن عاد بالنسبة للأكل وكذا يكون هذا اليمين وهذا الشمال. وأن يمشي في نعل واحدة منهي عنه، لأن الشيطان يمشي في نعل واحدة. وقرأت عليكم آثار قبل ابن سيرين وغيره قال ولا خطوة، وأن يشتمل الصماء، وتقدمت أيضا نهى عن لبستين لأن هذا في ضرر عليه، اشتمال الصماء أن يأخذ الثوب كله من أول الثوب معناه مو بمخيط، ترى العرب ما تعرف الخياطة، هذه الخياطة تستوردها استيراد من اليمن أو الشام، العرب قطعة خام ألبستهم تشبه لباس المحرمين، قطع خام، إما أن يكون قطعة خام كبيرة ويلفها عليه، ولا يتزري بواحدة ويرتدي بواحدة، ولا لهم طرق فيها، الخياطة نادرة تأتيهم من الخارج استيراد. ولذلك عمر لما فرض على أهل نجران فرض عليهم 2000 حلة صلح، والنبي صلى الله عليه وسلم 2000 حلة في رجب و2000 في صفر، لأن أهل نجران هذه الخياطة. فالصمة ثوب واحد طويل، وإذا جمعت طرفيه تلف على منكبك، وهو طويل، لكنك إذا تحركت تبدو العورة. تخيل أنت ثوب خام ما تحت شيء، تحطه كذا من طرفيه وبعدين ترفع على منكبك الأيسر، مثل الآن قريب من لباس الشناقطة بعضهم أو الأفارقة فيهم مثل هذا، فهذا لو تحت ملابس ما يضر، بس هم ما عندهم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال أوا كلكم يجد ثوبين، ما عنده للقطعة هذه ولبسها. فإذا بطريقة اشتمال الصماء إذا تحرك أو جلس أو كذا يمكن تبدو عورته، أو ركع أو سجد، يعني يبحث عن طريقة غير الطريقة هذه. وكذلك الصورة الثانية اشتمال الصماء يلف على نفسه مثل طريقة الأفغان، الأفغان يلف على نفسه هذا، فيكون ما عنده مرونة في حركة الأطراف، وربما سقط على وجهه، ربما تضرر. هذا معنى معاني اشتمال الصماء، وذكرها اللغة لها معاني واختلف فيها اللغة والحديث. كذلك أن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، إذا كان جلس القرفصاء واحتبى وما عليه إلا ثوب واحد، أكيد أن إذا احتبى وتحرك تبدو عورته. فهذه عللها واضحة وفيها تكميل للعبد وتجميل وزيادة مروءة وزيادة ديانة. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك بن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. الفاء إذا جاءت بعد الحكم فإنها بمعنى اللام، الفاء هذه فإن بمعنى لام التعليل أي لأن، وهذه من طرق معرفة العلة، من طرق معرفة العلة ومبحوثة في كتب أصول الفقه، كيف تعرف العلة، علة الحكم، في علة منصوصة وفي علة مجمع عليها وفي علة مستنبطة. العلة المنصوصة لها طرق أيضا، العلة المنصوصة لها طرق، والمجمع عليها واضح أن العلماء متفقين على أن هذه العلة المنصوصة كيف تعرفها، لها طرق، إما أن تأتي بلام التعليل أو بكي أو بلكي، أو من طرقها أن تأتي فاء هذه قبل إن بين الحكم وبين العلة، فتكون بمعنى اللام، أي يكون فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، لأن تكون بمعنى لأن، هذا في بيان العلة. وفي أيضا النهي عن مشابهة الشيطان في أي شيء، وهذه حررها ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، أن في أجناس نهينا عن مشابهته مطلقا وبعضهم ليس مطلقا، فمن اللي نهينا عن مشابهته مطلقا الشياطين الإنس والجن والكفار وغيرهم، ونهينا عن مشابهة العجم مشابهة الأعراب في أشياء، لكن هؤلاء أي شيء يفعلونه نتركه، حتى قالت اليهود إن محمد لا يدع شيئا نحن عليه إلا خالفنا، يعني تعمد مخالفته. نعم. صلى الله عليه. قال باب ما جاء في المساكين. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين، هل المنفي هنا مطلق المسكين وللمسكين المطلق؟ المسكين المطلق، المسكين المطلق، المنفي هنا هو المسكين المطلق، يعني ليس المسكين الكامل كامل المسكنة. هذا لا ينفي أن الأول مسكين، الأول مسكين لكن فيه مطلق المسكنة، أما المنفي هو المسكين المطلق، هذا الثاني هو المسكين المطلق يعني الذي اكتملت فيه المسكنة كلها. وشرحنا في الأسبوع الماضي الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق، فعندك هنا مطلق المسكين الأول والمسكين المطلق الثاني، ولا يعني أن الأول ليس بمسكين، الأول مسكين أيضا، القانع والمعتر، القانع هو الثاني والمعتر هو الأول اللي يتعرض للناس. فيقول عليه الصلاة والسلام يعني انتبهوا لا تكتفوا بالأول وتغفلوا عن الثاني، ترى الثاني هو الأحوج هو المطلق. الأول الطواف السائل، الله عز وجل قال في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، الأول هو السائل والثاني هو المحروم. السائل هذا مسكين لكنه يقوم ويسأل الناس ويتعرض لهم ويأكل معهم، هذا أمره أسهل لأنه مدبر عمره، ولا هو مو بكاذب مو بكاذب، لكن ليس هو المسكين المطلق الذي نبحث عنه وننتبه له، لأن الأول الثاني مغفول عنه. هذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان تغنيه وترده وتكفيه وتكسر مسكنته تكسر نفسه يعني تشوفه، هذا فيه مطلق المسكنة. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ هذا من تعديل المفاهيم، مثل ليس المفلس ليس الرقوب ليس كذا، موجود في الحديث كثير. فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي واحد لا يجد غنى يغنيه، محارف مجدود بمعنى غير محظوظ أو ما عنده قدرة أو ما عنده فرصة أو يعني المهم أنه ما عنده غنى يغنيه، قد يكون السبب إعاقة فيه ما يقدر، قد يكون السبب كثرة عيال ما يستطيع يغطي كل يعني حتى لو تكسب وتسبب ما يقدر، قد يكون السبب ما في فرصة أنظمة معينة تمنعه من العمل أو أشياء أو كذا. فالمراد أنه فيه سبب ما يجد غنى يغنيه، والغنى هنا ليس المراد الترف وإنما مطلق الغنى، وليس الغنى المطلق، لا يجد مطلق الغنى يعني لا يجد الحد الأدنى مما يغنيه، هذا واحد. اثنين من مسكنته وتعففه لا يفطن له الناس فيتصدقون عليه، متعفف متجمل ولا أحد يدري عنه. ثلاثة ولا يقوم فيسأل الناس، من تمام مسكنته وتمام تعففه ما يسأل الناس ولا يجد غنى يغنيه ولا يفطنون الناس له. وهذا الحديث فيه لفت نظر إلى البحث عن هؤلاء الذين قال الله فيهم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أي منعوا من الضرب في الأرض. والإحصار في سبيل الله له أسباب، قد يكون بسبب الحرب وقد يكون بسبب أنظمة وقد يكون بسبب أحصر بسبب مرض وإعاقة، وقد المهم أنه جاء حصر ما يستطيع أن يضرب في الأرض. الذين يحصروا في سبيل لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل، الجاهل بالفراسة أغنياء، اللي ما عنده فراسة وتدقيق وانتباه وإحساس، بعض الناس ما عنده إحساس بمن حوله، والمسلم مفروض يكون عنده إحساس، وكلنا عندنا نقص في الإحساس والتحسس لمن حولك، كلنا عندنا نقص، وقد يبلغ النقص منطقة خطرة جدا ونخاف الله منها شد الخوف، وهو أن يبات شبعان وجاره جائع ولا يفطن لجاره، لا يفطن لجاره لجاره، وهذه عاد منطقة خطرة، يعني معناه أنه وصل غفلة وعدم إحساس، عدم إحساس بمن حوله. وللمسلم دائم حساس يتفقد وينتبه ويشوف ويتحسس وينتبه، يعني بعض الناس عفيف ما وهو عاد ما فيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، ما تعرفهم بالكلام ولا تعرفهم بالتصرفات، تعرفهم بالسيمة، وهذا فيه دلالة على الفراسة والتفرس. لا يسألون الناس إلحافا، ما يلحف في المسألة ولا يسأل، يمكن يعرض يمكن يلمح يمكن حاله يغني عن مقاله، لكن ما يسألون الناس إلحافا. هذول هم اللي أراد النبي صلى الله عليه وسلم اللفت النظر لهم. ولكن أيها الإخوة السائل أيضا لحق، لأن بعض الناس قد يقول إذا ما وجدت هذول ما أعطي، السائل له حق كما سيأتينا الآن، حتى لو كان يكذب، إلا إذا كان محتال واضح أو أنه غني ويكذب على الناس. لكن إذا أنت شككت كذا، السائل ترد نفسه بأي شيء ولو بظلف محرق كما سيأتينا الآن. نعم. أحسن الله إليك. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري ثم الحارثي عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ردوا المسكين ولو بظلف محرق. نعم، هذا أدب، ترى هذا أدب. يعني إذا ورد عليك ورمى نفسه عليك وألقى بمسكنة عليك ووضح حاله لك، لا يكون ردة فعلك المنع البات هذا، لا، لو بظلف محرق، لو بظلف محرق، لو ظلف، ظلف الشاه ولا ظلف هذا اللي هو الأظلاف الكوارع وهذه، ومحرق يعني محرق بالنار، لو بشيء يعني زهيد الموجود، بس أهم شيء أنك ترد نفسي، لأنه الآن يعتبرها الآن صارت مسألة كرامة أنه نثر ما وجع عندك وأخبرك مسكنته وكذا. فالمنع هذا ما بطيب، المنع البات هذا اللي ما يندى، ما يندى وجهه للسؤال ولا يستحي، هذا ما بعلامة المسلم. ولو بلازم أنك عاد تكلف ولا تسلف، يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، فأنت ترد نفسه. هو ترى الظلف المحرق هذا له أثر معنوي عليه أكثر من حس، إن مدام ورد عليك ورمى نفسه عليك وبين لك حاجة، أي شيء يجي منك معناه أنه على الأقل يحفظ الكرامة. يعني ترى الظلف المحرق هذا يحفظ الكرامة، إني أنا تجاوبت معه باللي أقدر عليه. أما المنع البات هذا مثل الصفاه اللي ما تندأ، هذا مو بطيب، إلا شخص تأكدت 100% أنه محتال وأنه يأكل أموال الناس بالباطل ويأكل السحت، هذا بلغ عن الجهات المختصة ولا تنهره. أما إذا شككت ولا ما عليه لك، أو مثلا شخص يقوم في غير المكان مثل اللي يفسدون المساجد عن الناس، هذا الصراحة أنك تقول أخرج من المسجد ونعطيك. أما المسجد بني لما بني له، لأن المسجد هذا مبنى لكي كما قال عليه الصلاة والسلام بنيت لي التسبيح والتهليل والصلاة وقراءة القرآن، فلو فتح المجال أن هذا يجمع تبرعات وهذا يشحذ وهذا يلقي قصص وهذا، خلاص راح المسجد فقد معنى. الناس تهرب من الدنيا تريد مكان ترتاح فيه وتذكر الله فيه، فإذا ضيقوا في المسجد ما عاد ما بقي شيء. فهذا يكون يقال له مهما كنت صادق أو كاذب، لكنك اخترت مكان خطأ ليس مكان للسؤال. يجب أن الرسالة هذه تصل لجميع السائلين، أن نختار مكان خطأ. المساجد كما قال عليه الصلاة والسلام بنيت لما بنيت له، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ما ومر معنا أن مالك حتى جمع التبرعات في المساجد يقول له، حتى جمع التبرعات في المساجد إلا الإمام نفسه إذا وجد شيء ضروري مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الدافة اللي جاءت من اتهامه. أما أن هذا يجمع التبرعات ما يصح. نعم. صلى الله عليه. قال: باب ما جاء في معي الكافر. مع مع نعم. في باب ما جاء في مع الكافر. قال: حدثني عن مالك بن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل المسلم في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. إذن المعاء مفرد، المعاء مفرد، هو جمعه أمعاء، وإن كان جمع قلة أفعال. يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم يأكل في معاء واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وهذا لا يعني أن خلقة المسلم غير خلقة الكافر، لأنهم كلهم خلقوا على شكل واحد وسنة واحد، يعني الأمعاء الدقيقة والغليظة للمسلم والكافر سواء، ليس أن الكافر لسبعة والمسلم لواحد، لأن الكافر قد يكون مسلم. هذا ما في عربي يفهم أن الخلقة مختلفة حتى لو كان اللفظ يعطيه الشهادة، ولكن العربي يفهم من هذا حتى السبعة عند العربي ما تدل على الرقم نفسه. عند العربي إن كلمة سبعة تدل على على التكثير، كما قال عز وجل: والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، وقال تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أني لو زدت على 70 يغفر لهم زدت، لكن هي للتكثير فقط 70 مرة. فقوله يأكل في سبعة أمعاء يفهم منها العربي إن الكافر لشراهته للدنيا ونسيانه للآخرة وموت قلبه ورغبته في التمتع وإذهاب طيباته في الحياة الدنيا، تجد الشره في شراهة، والسبب موت القلب، موت القلب، والجسد هو اللي مغطي على كل شيء، فتجده يعني أكله ضخم جدا. والمسلم يأكل في معن واحد، لأن المسلم المؤمن يعني قلبه حي. هذا يا إخوان على وجه العموم، يعني على وجه العموم في الغالب أو كذا. المسلم أولا مو يعني، هذه فرصة لمسألة الأكل، النبي صلى الله عليه وسلم أولا الأكل ما صحيح أن الإنسان يستطعم ويحب الأكل الطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، لكن عادة التأنق الزايد في المآكل أو في المساكن أو في البيوت أو في الملابس مو من طبع المسلم، لأن هذه دنيا كلها دنيا. فكان عليه الصلاة والسلام لا يطلب من أهله طعاما قط، ولا يذم طعاما قط، إن اشتهى أكله وإن تركه، وإن لم يشتهي أو ما أعجبه ترك. هذا واحد. اثنين، كان عليه الصلاة والسلام يقول بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. إذن الغاية من الأكل الحاجة وليس المتعة، المتعة إن شاء الله في الجنة، إلا الموجود إذا استمتعت بالموجود أو استطعمت الموجود ما يضرك، لكن كونك يكون همك يوم كل يوم بطونهم وفروجهم هذه مي بعلامة المسلم. لقيمات يقمن صلبه، بمعنى أنه أنك تستطعم الموجود ولا يكون همك التأنق الزايد، مرة مالح ومرة حالي ومرة حامض ومرة تحط أشكال والوانه، يعني أنت يسر الموجود بس. النبي صلى الله عليه وسلم الموجود ما يرده، والمفقود مو بيتأنق في طلبه يعني. فبخلاف الكافر، الكافر لا، همهم بطونهم وفروجهم، مش عندهم غير هذا، ما عندهم إلا هذا، فتجدهم يتأنقون ويبحثون وينوعون وكذا. كذلك الشيطان يأكل معهم، شيطان الكافر يأتيك سمين جدا، شيطان المؤمن يكون ضعيف. ما في شك أن أكل الشيطان يزود في الكمية، رؤية شيطان المؤمن ضعيف شخيت، لأن المؤمن يسمي يذكر الله عند نومه وعنده، فيكون يقطع عليه كل شيء. وأما الفاجر والمنافق والكافر شيطان سمين، هذا أيضا من الأسباب. وكذلك طريقة الأكل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا آكل مثل ما يأكل العبد وأشرب مثل ما يشرب العبد، وما أكل على خوان قط، يعني مائدة ما يأكل على خوان قط، معناه أن ما التأنق هذا، لأن الخوان يساعدك على طول الأكل، ولا أكل متكئا قط ولا متربعا قط، وكان يأكل مثل العبد. العبد قديما مثل الآن الخادم اللي خايف من عمه، تجده في طرف السفرة ويستحي ويأكله، فكان عليه الصلاة والسلام أكله مثل العبد، مثل أكل العبد، يعني الأكل السريع اللي فقط لقيمات يقمن صلبه. أما اللي مرتهي ومتربع، طبعا إحنا ما نمنع أشياء، إحنا نفعله كلنا، لكن نحاول الإنسان يخفف يعني، والأكل على الموائد وتنويع الأكل الزائد وتأنق، هذا يقول لا. فهذا من أسباب أكل الكافر في سبعة أمعاء. وقد يوجد كافر أكله قليل، وقد يوجد مسلم أكله كثير، ما يضر هذا. إذا وجد عمر رضي الله عنه سيأتينا في الموطأ أكل صاع من تمر، صاع كامل، بس أكله بحشفة وقبله ثلاثة أيام جائع ما لقى شيء، أكله بالحشف والزين وكل صاع كامل، صاع كامل ثلاثة كيلو أكلها وجالس رضي الله عنه، لكن من جوع. فيوجد هذا ويوجد هذا. الآن سبحان الله مصداق لهذا دعايات المطاعم الغربية هذه في أمريكا، سبحان الله شيء مهول هذا، والله مصداق الحديث، تجد الهمبرجر هذا ثلاثة أدوار أربعة أدوار، هذا من يأكله؟ يأكلونهم. البيبسي تجد نص متر يشربونه، ما أدري كيف الأمة هذه كيف تستدخل هذا، وعندنا موجود، قاموا يسوون الإعلانات هذه، يعني فعلا أن هذا أمر موجود عندهم، والسبب، ولذلك شوف السمنة عندهم، نسأل الله عليه السلام. فالمراد مراد عليه الصلاة والسلام هذا. وبعض العلماء قال أن هذا الحديث جاء على سبب، وهو اللي في الحديث اللي بعد، إن جهجاه الغفاري رضي الله عنه كان كافر وجاء في المسجد وحلبوا له سبع شياه ولا روي، سبع يحلبون يحطون خشمه ويشرب ولا يروي، ومن الله عليه بالإسلام، ويام جاء عقب يوم يومين يحلبون له شاه واحدة وروي منها. فقال هذا الحديث يعني إنه بسبب حياة قلبه خف عنده الشهوة هذه، رغبة شهوة الأكل، والله أعلم. نعم الله إليك. قال وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاه فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشرب ثم أخرى فشرب حتى شرب حلاب سبع شياه ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. الأسباب المتقدمة: الكافر مع الشياطين، والكافر ميت القلب، والكافر متأنق في الدنيا، والكافر غافل عن الآخرة. يعني فيه أسباب تجعل هذا، وإلا الخلقة واحدة سبحان الله العظيم. نعم. صلى الله عليه. باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب. الجاحظ له كلام في أكلة العرب وغيره في كتب الأدب يذكرون أشياء تروع. بعض العرب أكول، في واحد تميمي ذكروا ذكر حتى في الأغاني مسألة خروف، هذه ما فيها كلام، لكن أحيانا قعود يقول يأكل قعود، وركبه ابن عمه على قارب هم في البصرة، ابن عمه ماخذ له التمر ومعبن القارب ويبي يقطع الفرات بيبيعه في الجهة الثانية، وقال ركبني وركبه مع التمر ويوم منه راح في القارب الثاني ورفع الصماط اللي عليه ما لقى له العجم، ما أكل الموجود كله، والله أعلم. بس عاد أكثرها سؤال في الجاحظي ولا الأدباء، مثل ما ذكروا عن سليمان بن عبد الملك، كذب مستحيل. يقول ما كان الخروف ومية دجاجة وشارب عليها مدري وش، وهذا حد يصدق؟ نعم. صلى الله عليه. قال باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب. قال حدثني عن مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أمي سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. كذلك تلاحظون الجامع بين الأشياء هذه كلها عدم التأنق، التأنق في الدنيا، يعني صح المؤمن ما يسترسل في الدنيا، ما يتأنق، ما يعني يتقصر في الدنيا في الشرب وفي الأكل وفي البيت وفي اللبس وفي المركب، مو بيتقصوى فيها، يعني لا يذهب على طيباته كلها ويصير همه هذا الشيء. بل حتى أشراف العرب يكرهون حتى في مجالسهم الكلام في البطون والفروج. وكان الأحنف بن قيس في العراق إذا اجتمع عند بني تميم قال يا بني تميم كل مجلس جنبوا مجالسنا ذكرى بطونكم وفروجكم، لا تكونوا تكلمون في سؤال في الحريم وسؤال في الأكل وسؤال في هذا، يجعل مستوى المجلس منهار. جنبونا ذكرى البطون والفروج، أولا أن خلقنا لأشياء أشرف من هذه، والشيء الثاني أن هذه إذا جاءت في المجالس تفسدها. فالتأنق الزايد والبحث علامة الدنيا. والآن شف، الآن شف سبحان الله العظيم، مرة بالصدفة في موقع في النت لقيتهم مطاعم الرياض، في واحد ما أدري كيف طحت عليه، مطاعم الرياض كلها قد مر عليها واحد، كل مطعم يقول عندهم الطبق الفلاني ممتاز والباقي لا تأخذه، والمطعم فلان عندهم الطبق الفلاني هذا ممتاز، يعني معناه قد شيك على كل الأطباق وقيمه ومر على المطاعم ذي كلها ويتذوق. يا أخي سبحان الله العظيم، ما أدري الأمة هذه كيف خلقه. فالتأنق الزايد والتقصي الزايد والبحث الزايد، لكن ما يمنع الإنسان يستطعم ويتذوق، ما في كلام، ما فيها شيء هذا. لكن في فرق بين اللي همه بطنه وفرجه واللي إذا مر بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم ترى قاعدته في الدنيا ما يرد الموجود ولا يتقصى في المفقود، الموجود اللي يجي عنده بدون تكلف ما يرد، من لبس ولا من زوجة ولا من أكل ما يرد، بالعكس لا، هذا أمر جاء بدون تشوف ويجي فيه بركة مهما كان، عاد كثير ولا قليل زين ولا، والمفقود ما هو بيتشوف. وهذه لو صارت عند الإنسان طيب، لأن الصوفية مثلا عندهم تعذيب النفس أساس، يعني حتى عنده موجود يقول له مو بهذا مو بال، وحتى النسك الأعجم مو بهذا السنة، لكن السنة أنك لا تتشوف لمفقود ولا تتقصى في دنيا ولا ترد الموجود، وأدبكم الله أدبا حسنا، فقال لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله. فمثلا آنية الفضة وآنية الذهب هذه ما يفعلها إلا أهل دنيا محضة، يشرب في ذهب ويأكل في ذهب، وهذا ضار جدا. أول شيء أنه يضر بالنقدين، وشيء ثاني يفسد عليه حياته، يفسد قلبه عليه. اللي يأكل في ملعقة ذهب الآن مثل الإنسان اللي ما مر بمصائب ولا شيء يقولون هذا من يوم ولد في فمه ملعقة ذهب، هذا ما تكون المسلم، هذا إن شاء الله في الجنة هم اللي يحلون من أساور من ذهب ويأكلون في الذهب. لكن هذا الآن النهي هنا الآن للكراهة ولا للتحريم؟ مع أن قلنا الأصل في الآداب الكراهة، لكن هنا للتحريم. لماذا التحريم؟ يعني قال نار جهنم، قال يجرجر في بطنه نار جهنم، ما عاد بكراهة. هذا عرفتوا كيف تجي القرينة؟ هذه قرينة، مدام يجرجر في بطنه نار جهنم هذه ما عاد بكراهة. هذا الآن واضح أن التحريم بات يجرجر في بطنه نار جهنم. وش معنى الجرجرة؟ ها الجرجرة؟ لا، فيه من الدواب طريقة شربه يسمونها جرجرة، اللي هو فحل الإبل. ها فحل الإبل إذا جاء يشرب تسمع الحنجرة صوت، تسمع صوت الحنجرته، يصب الماء في حلقه فتسمع الصوت، فيقولون جرجر الفحل، جرجر الفحل. هذا في نار جهنم يجرجر في بطن نار جهنم، نعوذ بالله. نعم. الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن أيوب ابن حبيب مولى سعيد ابن أبي وقاص عن مولى سعد، عندكم سعيد سعدي أحسن عليك. قال مولى سعد ابن أبي وقاص عن أبي المثنى الجهني أنه قال كنت عند مروان بن الحكم فدخل عليه أبو سعيد الخدري فقال له مروان بن الحكم أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال له أبو سعيد نعم. فقال له رجل يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبني القدح عن فيك ثم تنفس. قال فإني أرى القداة فيه. قال فأهرقها. هذا أيضا فيه أدب سبحان الله، من هنا ومن هنا يكمل من اليمين ومن اليسار، يعني يرد على النسك الهاجمي ويرد على قال مروان لسعيد، يقول الجهني كنت عند مروان، مروان ترى فقيه أمير المدينة، عاد عنده نقص مثل غيره، بس إنه يحب الفقه ويحب مجالسة زيد بن ثابت وبي. فدخل علي أبو سعيد فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب؟ النفخ في الشراب منهي عنه، أنك تنفخ في الشراب، خاصة قديما كان الإناء واحد، الإناء واحد ما عندهم أواني كثيرة، أصل الإناء يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما انصدع الإناء يلحمون اللحم، ما وين يلقون إناء؟ يلا فخار أو أجر أو خشب، فيكون نادر جدا، وإذا انكسر يجعلون له لحم، فكانوا يدور بينهم. فلو واحد مثلا نفخ في الإناء يخرج منه من لعابه شيء، يخرج أي شيء يقدر على غيره، فنهي عن النفخ في الإناء من باب الأدب والمروءة والتكميل، أنك لا تنفخ في الإناء لأنه قد يتطاير منك شيء يقدر على غيره. فقال أبو سعيد نعم منهي عنه، وربما لها أسباب أخرى، لكن هذا سبب ظاهر. وحتى لو كان آنيتك يعني شيء خاص بك أنت، حتى اللي خاص بك أنت ممكن يتقدر حتى من النظر أو أنه ما هو بك. هذا إذا كان ينفخ في الشراب. فقال إني لا أروى من نفس واحد، يسأل لا أروى من نفس واحد. قال أبن القدح عن فيك ثم تنفس، عند ذلك تروى. إذا أنت أبنت القدح ثم رديته ثم أبنت، يعني تشرب على دفعات تروى، أما من نفس واحد ما تروى، وكذلك أنفع لك سبحان الله. قال فإني أرى القداح فيه، وهذا الأول، يعني اللي ينفخه ليش ينفخ؟ ينفخ لكي القداح تروح. وش الحل ما دام ما تنفخ؟ وش الحل؟ قال أهرق، ما دام شفت قذاه وانت منهي عن النفخ، القذاه دائم تجي في الحواف، اذا جاءت في طرف الاناء اهرق خلها تخرج، اهراق وليس نفخ. او حتى لا تغط اصبعك، لانه ما تدري، ترى لا تقيس على نفسك، في بعض الناس عيوف ما يبغاك تدخل اصبعك ولا تدخل ذا ولا تنفخ ولا، الناس يختلفون في طباعهم، فلذلك إذا كنت في مكان عام أو الإناء عام لازم تكون حساس أنه ما تقيس على نفسك، يمكنك أنت ما بعيوف لكن غيرك عيوف تقدر عليه، في موجود هذا. قال أهرقها، فقول أهرقها في أيضا ما يكافح النسك الأعجمي أو التقشف الزائد، أنه حتى الشيء اللي أنت تقدره مو بلازم تغصب نفسك عليه، تشرب والإناء فيه قذى، قذى في الإناء مو بلازم أهرق، مو بتقول لا هذا من الدنيا وشيء، يعني يأتي من هنا ومن هنا الشيطان. عاد بعض مشايخنا الله يغفر لهم، ما أدري هي نوع ظاهرية ولا معهم فيها، يعني خلاص ما تنفخ أبدا أبدا ما تنفخ، يمكنها يعني نوع ظاهرية أو يمكنها معه. قالوا الشيخ مباز الله يغفر له، قال الشيخ طيب أنا مستعجل وبشرب الشاي حار والكاسة لي أنا الحالي ما معيح. قال شو معجلك ولدي الله يديك، شو معجلك أصبر لين يبرد. قال الشيخ مستعجل، في خوي يقول له، قال صبها في إناء ثاني بردها في إناءين، قال ما عندي إناء ثاني، قال صب عليها ماء، صب على الشاهي ماء وشرب، يقول مو بلازم تنفخ يقول. نعم حسن الله عليك. قال باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم. قال حدثني عن مالك أنه بلغ وأن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان كانوا يشربون قياما. هذا الباب أيها الأخوة مهم جدا في مسألة اللي نحن بصددها، مسألة جوهرية وهي مسألة العمل، مسألة العمل. الله سبحانه بالمناسبة قبل 5 أيام كنت في مكان عام في مكة وأسمع واحد يكلم الواحد وأنا مر، يقول ترى في صحيح مسلم من شرب قائما فليستقي، يعني استرجع، وحرام ولا يجوز، يا ابن حلال اركض شوي على المسلم لهالدرجة، يعني انهم وش السبب؟ السبب انه في مسلم، والسبب انه يستقي. شوف احيانا الخطأ في سند او في متن مهما المؤلف احسن الظن وضع في كتابه يسوي كوارث مثل هذه، يمشي عليهم واحد واحد، احد يشرب قائم، هم كانوا عند برادة، لا احد يشرب واقف، ترى يستقي، ترى ما ادري كيف، ترى حرام ده. انت ما تقدر تقول شيء، هذا والله لو كلمت أنا قال صحيح مسلم، وش تقول في مسلم وتدخلك عاد في موال ثاني ما تدري وش تقول له، بس والمساكين ذولا يقول استقي، قال لي تستقي استرجع، وش تقول في الحديث أجل وش عندك. فما يكافح هالشي هذا إلا العمل، ننشر ثقافة العمل، تقول يا مسلمين على العين والرأس في مسلم، لكن مسلم دول له نص بغض النظر سند متن، دول نص، لكن النص هذا محكوم بناس قبلنا، حنا ما نب أول ناس، حنا قبلنا أمم، الأمم هذه كيف كانت تسوي؟ في واحد منهم مسترجع من الشرب قائم، فكيف إذا كان مالك في الموطأ روى عن 7 من الصحابة وغيرهم يشربون قيام، فكيف أن في مسلم نفسه في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائم في زمزم؟ يعني ما يرجع للإنسان توازنه إلا العمل، ولا مثل كذا أثر صحيح في مسلم، إذا قال في مسلم خلاص عنده منه مثل المصحف، أنك تستقي ولا أنك حرام تشرب خلاص انتهى الموضوع. وقالوا كلمة الاستقاء تدل على أنه مبكره أنه تحريم وكذا، وراح الموضوع خرج عن مساره، ما يرجع الأمر المسار إلا العمل. ولذلك صدق ربيعة شيخ مالك عندما قال تلك الكلمة المدوية المجلجلة، قال 1000 عن 1000، فإن واحد عن واحد قد تنزع السنة من أيديكم. شفتوا الكلام كيف؟ قال 1000 عن 1000 نأخذ الدين 1000 عن 1000، ثم قال الثاني أخطر من الأولى، خلاص نأخذ 1000 عن 1000 ما مشكلة، بس هو قال كلمة ما كنا نفهم أبعادها، والله الآن فهمنا أبعادها، كل مرة نطيح في نفس المشكلة. قال فإن واحد عن واحد ولو كان في البخاري ومسلم لجو بعد ربيع قد ينزع السنة من أيديكم، خلاص تحسن الظن بالبخاري ومسلم وتحسن الظن بالنص وتحسن الظن بالفهم وتحسن الظن بأشياء، وتمسك واحد عن واحد تمسك لك أثر وتترك 7 من الصحابة، بل الخلفاء كلهم الآن يشربون قائم. الكلمة هذه القاعدة هذه سنكررها لين نتعب منها، لأن ما يرجعنا إلى الطريق إلا العمل. الآن قدامك الخلفاء الراشدين كلهم، وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم، عائشة وسعد وفلان وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر شربوا قيام بدون عذر، خلاص صحيح يبقى النهي ذاك للكراهة للأدب، بس ما يصل إلى الاستقاء، يصل إلى التحريم، ما ينزع السنة من أيدينا، ما ينزع السنة من أيدينا كما قال ربيع. اسمعوا الآثار الآن، هذا عمر وعلي وعثمان، في أحد بيصير أطيب منهم ولا أحرص على السنة منهم؟ كانوا، وكلمة كانوا تدل على تكرار. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأساء. هذا أيضا أقوى، هناك عمل، عمل مع التكرار، هنا فتوى، يسألون شرب الإنسان وهو قائم فيقول لا نرى به بأسا، لا نرى به بأسا، يعني أنه ما يصل للتحريم. قد يكون تقول أفضل لك، أجمل، أحسن من ناحية طبية، يمكن أحسن أن تجلس، وما في شك أنه أحسن الشرب جالس، أفضل، أفضل دين ومروءة وطب، لكن عاد ما يخرج عن مساره. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائما. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان يشرب قائما. كان أيضا تدل على المداومة، في الغالب تدل على المداومة، كان يشرب قائم، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه صحابي، وعامر نعم العامر هذا، انظروا بعض أخباره في كتاب نسب قريش لأبي مصعب الزبيري، يعني من ذريته، من ذرية أخوه أبي مصعب الزبيري لكتاب نفيس اسمه نسب قريش، يجيب أخبار قريش الأوائل، منهم أخبار عامر هذا لأنه كان عابد ودين وله أخبار طيبة مرة. نعم صلى الله عليه. قال باب السنة في الشرب ومناولة عن اليمين. قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بلبن قد شيب بماء من البئر، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. أوتي بلبن قد شيب بماء، يجوز خلط اللبن بالماء إلا في البيع، وفي البيع إذا نبهت ما يخالف ولا يكون غش كما في قصة عمر المشهورة. أما اللي بيشرب هو أو بيبيع يعلم ما يخالف، اللبن يشاب بماء يخففه يعني. ففي سنتان، في سنتان، السنة الأولى ما هي؟ إنك إذا دخلت مجلس معك قهوة ولا شاهي ولا عود ولا يعني طيب، ولا تبدأ بمن؟ الأكبر، تبدأ بالأكبر قدرا أو سنا، وما تبدأ باليمين، تبدأ بالأكبر. وهذا مهم، لأن أكثر الناس اليوم جاءتهم عجمة ولا يعرفون السنة. وكان واحد من المشايخ في مجلس، واحد جاء يصب قهوة وبدأ بيمين المجلس، ترك الشيخ، فقال واحد من الحاضرين صب للشيخ، فقال السنة على اليمين. قال الشيخ تعال تعال، احنا نعلم السنة منك، تعال صب هنا، بعد بيفتي والشيخ موجود، قال احنا نعلم السنة، تعال صب، تبي يعلمهم هنا، فتبدأ به. كذلك من الأخطاء الموجودة عندنا يا الإخوة، إذا دخلت في مجلس تبي تسلم عليهم، الأصل أن يكفي السلام بالكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مو بلازم مصافحة دائم حتى لا تفقد معناها، لكن لو كان في مصافحة أو معانقة ابدأ بالأكبر. فإني أرى الآن يعذبون الشيبان تعذيب بسبب الجهل، يكون الشايب في صدر المجلس ولا في آخر المجلس ويجلس واقف وأن تقول ببدأ اليمين. إذا دخلت المجلس ابدأ بالكبير ثم عن يمين، يعني يجعله هو المركز ثم الدائرة عنه، حتى وشي تريحه تعطيه قدره، بدل ما بينتظرك إلى ما النهاية. هذا من الجهل. والسنة الثانية إنه عن يمين الكبير، هذا الكبير سواء سنا أو قدرا، السلام أو الطعام أو القهوة أو الشاي أو الطيب عن يمين الكبير، يكون هو البداية وتدور عن يمينه، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصديق عن يساره، فعمر قال اللي جاب اللبن قال أعطى أبو بكر يسار، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأيمن، وأعطى الأعرابي. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن أبي حازم لدينار عن سهل بن سعد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، عن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. تله أي وضعه، وضع الإناء في يده، وضع في يد الغلام، هذا تأكيد للسنة. الأشياخ منهم خادم الوليد كان عن يسار وهو ابن خالة بن عباس، والغلام هو ابن عباس. الأشياخ اللي على يسار منهم خالد بن الوليد، وخالد كبير سن وقدر، هو من أسنان عمر، يعني ترى في سنه مو بصغير رضي الله عنه، من أسنان عمر ويشبه عمر في الشكل خالد، لأن بينهم نسب من جهة النساء، ولا هذا مخزومي وهذا عدوي، حتى أنهم أحيانا يلخبطون بعض الأعراب اللي ما يعرفون يسلمون على خالد يحسبون عمر، في شبه بينهم في الطول وفي الصهبة اللي في الشوارب، الصهبة لون كذا وفي الشكل يعني، لكن اللي يقرب يعرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام ابن عباس: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ وفي أيضا هذا أدب آخر، إنك إذا بغيت تعطي الكفار تستأذن صاحب الحق، ومدام من عن يمين يكون صاحب الحق. فالغلام فقيه ابن عباس، قال: لا أوثر بنصيبي منك أحد، مدام استأذنتني والحق لي أنا الآن، مو بكل طمع في الدنيا ولا في الشرب ولا، هذا نصيبي منك أن أشرب بعدك مباشرة، ووضع في يدي. نعم. صلى الله عليه. قال: باب جامع ما جاء في الطعام والشراب. قال: حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا، أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه. ردتني يعني جعلت الخمار نصفه رداء ونصفه الخبز، ردتني. نعم. صلى الله عليه. قال: ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قال: فقلت: نعم. ابن وضاح يقول: لا، إن ردتني يعني أعطتني من الأقراص ما ردت به الجوع، ماذا ممكن واحد يقول أعطتني منه شيئا شغلتني به، ردتني ببعضه، إما أن ردت يعني جوع ببعضه، وإلا الخمار ردته ببعضه. فقال: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. قال: للطعام؟ قال: للطعام. فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم؟ ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة لا فآدمت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول. ثم قال: إذن لعشرة بالدخول، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. هذا بالدخول زيادات في أحيان في بعض إذن لعشرة. نعم. صلى الله عليه. قال: ثم قال: إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة، حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80 رجلا. قال أنس: لو كانوا 1000 لكفاهم. هذا فيه يعني فوائد من العلم. فيها أولا اللي ذكرناها قبل قليل، التحسس من الناس، خاصة عاد أبو طلحة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم وانتباههم لما يعرض له، فعرف الجوع من صوته، قال: صوته ضعيف، وترى ميب يعني فراسه ظاهرة، فراسه خفية، يعني أحس بضعف في صوته، وقال: لا يكون إلا من الجوع، وللنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتعففين وما يبين من شيء، لكن ما يجد. وهذا كان في الخندق، وكان اجتمع عليهم الخوف كما قال تعالى: زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، والبرد والجوع، خوف وبرد وجوع، ولذلك زلزلوا زلزالا شديدا. فذهب إلى أم طلحة وقال عندك شيء؟ قالت أقراص من شعير يابسة، فوضعتها في الخمار وأرسلت أنس. النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكل وحده ولا يؤثر نفسه على غيره، ما هو بهذا خلقه، ما خلق الله هكذا، لا يمكن أن يأكل يشبع غيره. فلما رأى أنس مباشرة قال له أرسلك أبو طلحة؟ هذه فراسة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم. قال بطعام؟ قال نعم. فقال اذهب اسبقنا وهو خلف، وقال لجميع الموجودين، كانوا حول 70 أو 80 رجل الموجودين معه، قوم. فانطلق أنس بين أيديه وقال لأبي طلحة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بها الخندق. فأبو طلحة سبحان الله تعرف مضيف وزمل من الناس، ما عنده شيء بيستحي. فجاء لأم سليم قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا شيء. فقالت لأنس أنت قلت له ما قلت لك أنه يكفيك ويكفي؟ قال نعم. قالت الله ورسوله أعلم. سبحان الله المرأة تجد عندها مثل هذا الليلة، وأبو طلحة أحيانا يغيب عنه ولا هو ما مثل أو أفضل. قالت الله ورسوله أعلم، ما يفشلك أبدا. فانطلق أبو طلحة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا بالعكة وفتوها على الخبز هذا، ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الله، أنزل الله البركة. ومن أدب صلى الله عليه وسلم غير أنه ما يستأثر يأكل آخره على أنه أشدهم جوع، إذا لعشرة إذا لعشرة يجلسون يأكلون لين يشبعون يقومون لين اكتمل 80، ثم أكله عليه الصلاة والسلام فضلته آخرهم. فهذا سبحان الله فيه فنون ما لها حد من العلم. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة. كذلك هذا ما يعرفونه الماديين وأهل الدنيا، ما عندهم إلا الطبق كم يكفي. عند المسلمين أن إذا كانت النفوس طيبة وفيه ذكر اسم الله على الطعام وأنزل الله فيه البركة، طعام الاثنين يكفي الثلاثة ويكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي أكثر. وهذا أمر مشاهد وكلكم جرب أشياء، قد تستقل الطعام لكن إذا كثرت عليه الأيدي وذكر اسم الله عليه والنفوس طيبة سبحان الله ينزل الله في بركة ويكفي عدد ما كنت تصور أن يكفي. وهذا أمر إلهي، لكن أهم شيء مثل ما قلت يذكر اسم الله عليه وتكثر الأيدي عليه، ولا يمنع منه إلا من يحتاج، كما قال عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة، وليمة العرس. لماذا هو شر الطعام؟ يدعى إليها من يأباها ويترك من يريد، وهذا إلى يومك الحاضر التشخيص في العروس باللي هذا، واللي يبغاها ما يدعى، فلذلك يكون البركة أنقص. شر الطعام طعم الوليمة. فإذا كان ما يحجب أحد من الموجودين ويذكر اسم الله والنفوس طيبة، والله أنا لو كان ما كان ينزل الله في بركة ويكفي. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أغلق الباب وأوكوا السقاء وأكفئوا الإناء أو خمروا الإناء وأطفئوا المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم. هذا نحمد الله كذلك آداب وفيها وقاية لنا وفيها خير عظيم لنا وفيها علم بالغيب ما ندري عنه إلا عن طريق النبوة. فسبحان الله أول شيء قال عليه الصلاة والسلام في الليل أغلق الأبواب، ليش؟ الشيطان ما يفتح الباب المغلق، وهذا ما ندري عنه إلا بالوحي. الشيطان ما أعطاه الله قدرة أن يفتح أبواب مغلق، لا أبواب بيوت ولا أبواب أواني ولا أبواب دواليب، الشيطان ليس عنده قدرة أن يفتح الشيء المغلق، ما يقدر. لكن ابن آدم يفرض ويترك الشيء مفتوح ويدخل الشيء. فقال أغلقوا الأبواب عند النوم. اثنين أوكوا السقاء، إذا كان مثلا قربة ولا شيء لها سقاء توكا تربط حتى ما يأتي الشيطان أو الوزر أو شيء ويفسد عليك. ثلاثة أكفئوا الإناء، الإناء حاول دائما يصير على وجه مكفي، حتى أيضا لا شياطين الجن ولا شياطين الدواب، الوزغ والفارة وتفسد والثعبان وغيره قد يرسل الشيطان أكفئ أو خمر، يعني ضع غطاء عليه، إما تكفيه على وجهه ولا ضع غطاء عليه. وأبشر المصباح، ليس المراد الكهرباء هذا، لأن هذا ما ينتقل، النار ما تنتقل يعني حرارة فيه، لكن المصابيح اللي كانت فيها فتيلة أو مثل الجمر في الليل أو مثل الدخون هذا أو الدفايات أو شيء اللي ممكن أنها تسبب حرائق، أطفئوا المصباح. فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء. سبحان الشيطان ضعيف، هذا كبير الجن، وشوف قدراته وكيف الناس الآن هلعهم من الجن، كما يأتي الآن عن السماء المرقة عندهم هلع شديد من الجن. لازم تعرف قدرات الجن، يعني سليمان ما عرفوا عن موته إلا بدابته، تعرف قدراتهم يعني ما تعطيهم عاد أكبر من حجمهم بحيث يدخل في الشيء. هذا شيطان هو الأكبر، ما يقدر يفتح الغلق ولا يحل الوكاء ولا يكشف الإناء، لأن الله أعطاه شيء ومنع من أسره، لكنه يجري مجرى الدم، يراكم من حيث لا ترونه، يعني أشياء معروفة. والفويسقة، الفارة تسحب الفتيلة وتضرم على الناس بيت، وهي من جنود الشيطان، وهذا بيت في المدينة احترق والسبب الفارة، إن كان سقوفه من جريد والفتيلة تركوها مولعة، سحبتها الفارة ودتها الجريد واحترقوا. وكذلك الوزغ من جنود الشيطان يبزق في هذا ويسبب تسمم. فمن أتى بهذه الأداء أفلح في دينه وفي دنياه، ومن فرط فيها هو ما فرط. نعم. كذلك هذه آداب عظيمة، لكن هذه مشدد فيها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني كلام موجه للمؤمنين، هم اللي يستفيدون هم اللي يمتثلون، مثل قولك إن كنت رجلا فافعل كذا، إن كنت رجلا تكلم، إن كنت رجلا خذ حقك، يعني تحفيز، وأيضا إنه هو اللي بيستفيد. فكذلك هنا إن كنت مؤمن على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذا تحفيز، إن كنت مؤمن بالله واليوم الآخر قل خير أو اصمت، عود نفسك إنك تقول الخير أو تصمت، الصمت في منجاة، هذا إن كنت مؤمن. وإن كنت مؤمن بالله واليوم الآخر أكرم جارك بما تستطيع ولو بكف الأذى، أقل شيء كف الأذى، هذا إكرام منك على نفسك وعلى جارك، وبذل الندى والبشر والنصيحة. وإن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر تكرم ضيفه، الضيف اللي يأتيك لحق مهما كان لحق. فقال عليه الصلاة والسلام جائزته يوم وليلة وضيافته ثلاثة أيام، الجائزة اللي أول ما نقدم له اللي يمكن تكلف فيها يوم وليلة، يعني تحاول أنك تكرمه بأكثر ما تستطيع، والضيافة ثلاثة أيام من الموجود، فما كان بعد ذلك فهو صدق. ولا يحل الضيف أن يثوي عند المضيف حتى يحرجه، أيضا الطرف الثاني لا يحل أن يحرج الآخر، وهذا سبحان أدب للطرفين، يثوي يعني يقيم عنده حتى يخرجه. نعم. عندنا في كل ذي كبد رطبة هجم. كذلك هذا أدب أنك ترحم، والمؤمن دائما الرحمة فيه، ترحم كل شيء، ترحم البهائم، ترحم اللي حولك، سبحان الله الإحساس هذا من الإيمان. ولذلك شوف الكفار كيف يموتون الناس يمين ويسار وما لا ولا ينتبهون، ولا حتى والديه ينتبه له. المؤمن دائما حساس، الجار الضيف القريب الوالدين اللي حوله إلى درجة الحساسية اللي عنده حتى الدواب اللي حوله دابة عطشانه ولا شيء شفتها عاد فرحمه. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله غفر لرجل بسبب أنه رحم له كلب راه يلهث من شدة العطش فنزلت في قلب رحمه وما عنده إناء وما تعذر أن ما عنده إناء ملأ خفه وعضه بأسنانه وصعد البير لين سقى الكلب هذا بل ريقه من العطش فشكر الله له فغفر له إنه رحم المخلوق هذا. قالوا يا رسول الله لنا في البهائم أجر؟ قال كل ذي كبد رطبة فيها أجر كل ذي كبد رطبة يعني كل شيء من فيها أجر. ما شاء الله يكفي هذا. صلى الله عليه وسلم على رسول محمد.